بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل هذا الفصل السادس وهو اعتبار تفاضل الأعمال باعتبار العامل ومنزلته، هل هو خاص بالأنبياء والرسل والصحابة أم أيضا يدخل فيه من بعدهم من هذه الأمة؟ وإذا كانوا يدخلون فما هي الأمثلة على ذلك؟ لا شك أن هذا ما ذكر من الأدلة إنما هي أمثلة، والفصل كما هو ملاحظ وكلام العلماء يدل على التفضيل باعتبار منزلة العامل، ولو كان المقصود هو منزلة الصحابة فقط أو بعض ما جاء في الأدلة من فضل أمهات المؤمنين لنص عليه، لكنه يدل على فضل العامل. هذا له شواهد كثيرة، منها فضل الأئمة والعلماء على غيرهم، وكذلك فضل العباد الذين طالت أعمارهم، فتلاحظ أن الشيخ الكبير العابد قد يستجاب له ويسهل عليه العمل وترى عليه آثار القبول والتوفيق أكثر من الشاب لفضله ومنزلته، وهكذا الذي مارس العبادة واجتهد فيها وداوم عليها له من التوفيق والمنزلة ما ليس لغيره، حتى إنه تحصل لهم كرامات، مثل ما نقل عن بعض الصالحين أنه قد يغفل عن بعض مواسم الخير مثل ليلة القدر وغيره، فيأتيه من يوقظه أو يجد أثرا في نفسه أن هذه ليلة القدر، وهذا لا يحصل لكثير من الناس، وإنما يحصل لبعض ذوي الفضل الذين يذكروا، وبعضهم يذكر قبل الموت بقرب أجل فيعمل، وهذا لا يحصل لكثير من الناس، لكن هذا أصل، وهو أنه كلما درجة علت درجة العبد عند الله عز وجل كلما كان أقرب للتوفيق وثوابه أعظم من غيره وتوفيقه للطاعات أكثر من غيره، والأدلة على هذا كثيرة، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه كلها دليل على تفضيل العامل، وأنه يحصل له من التوفيق ما يحصل لغيره، وكذلك العصمة من الذنوب، فإن العامل العابد إذا داوم على طاعة الله قد يعصم من الذنوب ويحال بينه وبينها، ولربما عزم على المعصية فلم يمكن منها، وذلك لمنزلته عند الله عز وجل، بينما قد يفتن بعض الناس في حال غفلة مع أنه لا يريد المعصية يقع فيها. نعم. قل السائل: هل الرضعات المحرمات لا بد أن تكون في جلسة واحدة؟ لا يلزم أن تكون في جلسة واحدة، بل متى ما حصل الرضاع في مواطن ولعل هذا أبلغ فهذا محرم، ولو كان في غير يوم في أيام متفرقة. نعم. قل السائل: ما حكم من إذا اتصل بزوجته يخرج منه شيء من الماء، هل يجب عليه الغسل أم يكفيه أن يغسل ذكره؟ أي نوع من أنواع المياه؟ نحن فصلنا في هذا الفرق بين المني والمذي والودي، فإذا كان خروج المني الذي يخرج بشهوة ويخرج دافقا فإن هذا يوجب الغسل، وإذا كان المذي وهو السائل الرقيق الذي ينساب عند المداعبة والتذكر فهذا يوجب الوضوء فقط، وكذلك الودي يوجب الوضوء. نعم. قل السائل: قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 يوما أحيى الله بها قلبه، فهل له أصل من السنة وهل يجوز العمل به؟ لا يجوز العمل إلا بما ثبت في السنة، وحسن الظن بشيخ الإسلام ابن القيم أن هذا لم يثبت ولا يمكن أن يثبت عن هذين الإمامين، لأن تخصيص عمل بوقت مخصوص بعدد مخصوص هذا لا يكون إلا بدليل، وهذا لا يعرف بالتجارب كما يقول بعض الناس عرف بالتجربة، لا، لكن قد يحصل لبعض أهل الصلاح مثل هؤلاء الأئمة أن يفعل هذا فيفتح عليه من الخير والأجر، هذا لا يدل على أن هذا عام في كل أحد، مثل الدعاء، بعض الناس يدعو فيقول: استجيب لي في يوم كذا في ليلة كذا فعلت كذا وكذا، فالاستجابة قد لا تكون متعلقة ببعض ما يعلل بها الاستجابة، وإنما لفضل العامل أو لأمور أخرى متعلقة بحال العابد. نعم. قل السائل: أعمل في إحدى المدارس المختلطة وأرى فيها أشياء معيبة، فهل أبلغ المدير؟ نعم، يجوز أن تبلغ عن المخالفات من أجل أن تنكر، وإذا استطعت أن تناصح قبل أن تبلغ لعل المخالف أن ينزجر ويترك، هذا هو الأولى، فإن الإنكار مع الستر مقدم على الإنكار مع هتك الستر. استر أولا وأنكر، فإذا لم تحصل استجابة بلغ المسؤولين. قل السائل: هل يصح أن أصلي التطوع وأنا سائق للسيارة؟ سائق السيارة يخشى إذا صلى أن ينشغل لصلاته عن السيارة ويتسبب في حوادث، فالذي يظهر أن يتجنب هذا أثناء قيادة السيارة، وإنما هذا قد يكون للراكب. نعم. ويقول: هل السفر للنزهة يوجب القصر والجمع في حدود 70 كيلو؟ السفر للنزهة لا شك أنه يوجب القصر، يبيح القصر، كذلك الجمع، وإنما اختلف العلماء في سفر المعصية. السفر على 3 أقسام: سفر طاعة، سفر معصية، وسفر مباح. فبالاتفاق أن سفر الطاعة يوجب القصر وكذلك المباح، واختلف في سفر المعصية هل يستبيح المسافر في معصية القصر والجمع، خلاف بين العلماء، والصحيح أنه له أن يقصر ويجمع، لأن هذا متعلق بالرخصة للمسافر، ولكن إثمه يأثم لسفره في المعصية. وأما المسافة فيرجع فيها إلى العرف، إذا فارق البنيان وسار سيرا يقال أنه سافر، فهذا يعد سفر، وبعض المدن الكبيرة قد يقطع فيها هذه المسافة وهو داخل البنيان، فلا يكون سفرا. نعم. والسائل: انتشرت في بعض بلاد الإسلام إزالة المنابر الموجودة بالمساجد واستبدالها بمنابر خشبية ذات 3 درجات، بحجة أن الأولى بدعة ولم يستعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك تم إزالة المحاريب، وقد سبب ذلك فتنة بين الأهالي والقائمين على المساجد لعدم رضاهم عن ذلك، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن هذا جهل مركب، ما هو جهل بسيط، فهؤلاء ليس لهم أن يزيلوا هذه المنابر ولا المحاريب، وليس هذا مما يخالف السنة، فإن هذه من الأمور العادية، ولهذا درج العلماء قديما إلى اليوم على إقرار هذه المنابر والمحاريب وهي مزودة في هذين المسجدين، لم يقل أحد من العلماء أن هذا محرم. فعلى هؤلاء الشباب الذين عرفوا بالتعجل والتشديد على الناس أن يرجعوا للعلماء قبل أن يقوموا بهذه الأفعال المنكرة. لا يجوز لمسلم أن يتكلم في الدين إلا بعلم، ولهذا ذكر العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا في رسالة شيخ الإسلام أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى عنه، فليس المنكر هو ما أنكرت بنفسك أو ما أنكره أهل الجهل، وإنما المنكر ما أنكره أهل العلم بالفقه والعلماء قديما وحديثا. وهذه المحاريب والمنابر من قديم، من عصور مضت، وهي موجودة ولم ينكرها العلماء لأنها من الأمور العادية، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يزيد المنبر على 3 درجات أو أنه يكون من خشب، ليس على هذا شيء من السنة، وإنما المقصود هو ارتفاع الإمام والخطيب عندما يخطب، سواء كان على منبر خشبي أو على حجر أو على دابة أو على شيء، ليس في هذا أي محذور ولا يشدد في هذا الأمر. نعم. قل السائل: هل مفهوم الحديث الذي ورد في تفضيل هذه الأمة، هل مفهوم أن من أساء من هذه الأمة يكون له 2 ضعف ما لليهود والنصارى من العقوبة؟ ما نقيس في الدين، هذا الدين لا يجوز القياس فيه إلا بطريق صحيح في القياس، فهذه الأمة ثبت فضلها، لكن قال بعض السلف الصحابة: كنتم خير أمة على الشرط، وهو تؤمنون بالله واليوم الآخر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الإيمان بالله مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن قصر في ذلك فعلى قدر تقصيره يفوته شيء من الفضل. نعم. وللسائل قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، هل هذه الآية خاصة بالصحابة أم عامة؟ هي عامة في كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم متأسيا به عليه الصلاة والسلام. نعم. وللسائل ما حكم تعليم الناس، وهل يجب على كل متعلم، وهل يجب على كل من تعلم أن يعلم؟ تعليم الناس من فروض الكفايات، فإذا قام به جزاكم الله خيرا.